يبين لما أكثر النساء هن أهل النار، قال يكثرن اللعن ويكفرن العشير. فذكر سببين مهمين جليلين، ذكر صلى الله عليه وسلم السببين نستفيد منه فائدة. صاحب النشيد، صاحبك مخبوء فهم خلف الدولاب، وأنا أتركه لعلة، لكن لو تكرر ذلك منه فهي فيش سكوت. تفضل صاحب النشيد، ماذا تستفيد؟ تصدقنا فإن لتكون أكثر أهل النار. علامة رسول الله قال يكفرنا العشير، يكفرنا اللعن ويكفرنا العشير. ما في؟ ممكن أسأل سؤال؟ تسمحوا لي بسؤال جميعا؟ التزييد خلص ولا؟ خلاص؟ عمرته خلاص الحمد لله؟ انتهى الموضوع؟ كده خلاص؟ في بنزين ولا فيه؟ طيب ما هو ما انا شايف الايدي يعني ما شاء الله. هات يا محدث اما نشوف اخرتها. فكر فرض فرض عمومي خاص. انا انت عملت زي الدكتور ايمن في كل مساله علميه يقول لك اعمال دليلين اولى من اهمال احدهما. حافظ القاعده دي فهو عمال يتكلم في القاعده فمالها ومالنا الان. ليس هذا الذي اريده. هذا الذي يريد لا يصبرن صح هم لا يصبرن. عبد الحكيم غيابك يوم الأربع، غيابك يوم الحد، غيابك أيضا في يوم ثالث أنا أريد تتذكره يوم الجمعة أيضا مجد صح. ما اعتدنا منك هذا، فأنا أغض الطرف لعلمنا بحرصك الشديد، لكن بعد ذلك ما في طرف يغض. جيد إن شاء الله. تفضل يا باشمهندس. ممتاز، هذه فائدة كده، لكن ليست هذه التي أريدها. لا كده بقى مش هينفع. احنا قلنا ايش اللي ما يطلب علم عن الآخر؟ ما كله بيطلب علم. ايش اللي ما يطلب علم عن الآخر؟ حلو نظري في الأدلة صح ولا لا عشان يتبقى فيها ويعرف كيف يستدل بها وكيف يأتي بالأحكام. يعني هذه مسألة مهمة. ها صحيح. ها إذا انتفى العلة انتفى الحكم. ايش بقى انتفى العلة انتفى الحكم؟ يعني إن لم يتسخطنا فهنا في الجنة. طب الحمد لله ما تسخطنا في كل حين وآن. يعني المسألة هنا في النار في النار. حكمت انت عليهم كده يا باشمهندس. أقول أبو الأستاذ أبو ليلى هو اللي بيقول بذلك عشان يبقى معروف. هو اللي بيقول بيتمنى إن الكل يكون في النار بنفس تقييد القعاده. إذا اتضرب مالناش دعوة بقى. النساء عندهن الجواب. هم عرفنا النساء الآن. لا إله اللهم ادخلنا جميعا وهن الجنة يا رب العالمين. صحيح سخط الزوج يؤدي إلى سخط الرب. هي عند الصايب، الصايب بيحب واللي بيحب بيعرف يجاوب على طول بسرعة. يا أستاذ تقدير أهم عموما، لكن هي جيدة لكن مش هي دي التي أريدها. يبقى رسالة ما وصلتش كاملة، في جزء من النص مفقود فابحث عنه حتى تأتي بما نريد. ها صحيح. هذا صحيح استقران ده صحيح. ممتاز. إذا أفتى الفقيه بأمر يحتاج إلى إزالة الدهشة فعلينا نفعل ذلك. طيب والأصل في الأحكام التعليل ليس هذا الذي نريده. خلاص انتهى الموضوع. انا كده الحمد لله اخش انا يعني اعمل ايه ارتاح اقول يا رب. والنساء يتفوقن على الرجال. يا رب ادخلونا الجنة يا رب العالمين وادخل الرجال الجنة يا رب. هذه عشان ما يكونش فيها الحق ان نقول اول بادئ ذبت ان كثرة اللعن وكفران عشير كبير من الكبائر. في كده في كده ايفوت عليكم هذا أنها كبيرة من الكبائر لأنه جعل لها الضابط ظاهرا جدا. إيش قال؟ قال أن تكون أكثر. لما جعل معاني النار دل ذلك أنها إيه؟ كبيرة. هذه أهم الفوائد التي تستفيدها عشان المرأة تعرف. الحمد لله المرأة اللعانة تعرف أنها إيه؟ والمرأة التي كما قال وصف النبي صلى الله عليه وسلم إن رأت منه خيرا